وزيها أقول فعول، دي صيغ مبالغة كلها، تحس تبالغ في في في في أمر ممكن تجيبه على صيغة فعول أو فعال، صيغ المبالغة. فيقول لك أكال، أكال دي مبالغة في آكل. أكالون للسحت، اليهود سمعون للكذب أكالون للسحت، والسحت الهلاك والشدة. نقول لك سحته يعني أهلكه، كما قال تعالى فيسحتكم بعذاب، فيسحتكم بعذاب يعني يسحتكم ها مش معايا يهلككم، قلنا السحت هو الإهلاك مش كده، فيسحتكم بعذاب. وعشان كده نقول للحلال نقول له اسحت، اسحت يعني احلق واستأصل الشعر يعني، يعني فالاستئصال. والسحت سمي سحتا، اكل الحرام سمي سحتا لانه يسحت الطاعات، بيستأصل الطاعات اكل الحرام. فاحذروا من هذا اخواني، اكل المال الحرام سحت، وسحت من سحت يعني اهلك واستأصل، يستأصل الطاعات استئصالا، يذهبها ويستأصلها. أكالون للسحت، وقيل السحت هو الرشوة، يأخذ رشوة فسموه سحت. وقيل السحت هو الهدية لمن يقضي له الحاجة، هي رشوة. وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن هو أجرة الكاهن، يروح للكاهن والعراف يديله فلوس، قال لك ده سحت. ولكن يا اخواني هذه صور من صور السحت، ونحن تعلمنا في مقدمة التفسير انه قد يفسر الانسان الآية ببعض افرادها. فالسحت ده لفظ عام معناه المال الحرام، الرشوة مال حرام، وحلوان الكاهن مال حرام، والربا مال حرام. فلا يفسر السحت بالربا او بالرشوة او باجرة الكاهن حلوان الكاهن، نقول له تفسرت بايه، بأحد المعاني، وفي تفسير عام بيشمل كل هذه اللي هو ايه، اكل الحرام. فاكل المال الحرام يسمى سحتا، سواء كان رشوة او غيره. سماعون للكذب، اكالون للسحت. فان جاءوك هؤلاء اليهود فاحكم بينهم او اعرض عنهم. إذا جاءوك لتحكم بينهم في قضية من القضايا، فأحكم أو أعرض، أنت بالخيار، أنت بالخيار. خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم. ده الكلام ده عن مين؟ عشان محدش يفهمه غلط، الكلام ده عن مين؟ لو مين اللي جاء؟ لو قولك هؤلاء، لو جاء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مخير، إن شئت تحكم بينهم بما أنزل الله طبعا بالقرآن، وإن شئت أن تعرض عنهم فأعرض عنهم. فالنبي مخير غير مجبر. طب لو جاءوا اثنين مسلمين مخير؟ لا، لازم يحكم وجوبا. طب مسلم وذمي؟ يحكم وجوبا، لكن التخيير لو جاءه اثنين يهود يحكم ولا يحكم فهو مخير. ومن هذا اختلف العلماء، هل الحكام المسلمون مخيرون؟ فقالوا هم مخيرون بين الأمرين، ده لو كانوا الاثنين من الذين هادوا يهود، واضح، فهو مخير يحكم أو لا يحكم. وفريق آخر من العلماء قالوا لا، غير مخير، وإن الآية دي منسوخة، وإنه يحكم بين اليهوديين، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، الآية اللي هناخدها غدا إن شاء الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فينطبق عليهم وعلى غيرهم. فبعض العلماء قال لا، مش مخير، ده كان التخيير في أول الأمر، ثم أمر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، دي فيها نسخ للآية دي عند من قال بنسخها. سماعون للكاذب، أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. إذا اختارك، إذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الإعراض عنهم وعدم الحكم بينهم فلا سبيل لهم عليك، لن يضروك شيئا، لأن الله حافظك وناصرك، لأن الله حافظك وناصرك عليهم. وإن اخترت الحكم بينهم، يبقى الأولى، وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت، اختار النبي صلى الله عليه وسلم الاختيار الثاني وحكم، فاحكم بينهم بالقسط. والقسط هنا هو العدل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال تعالى وكيف يحكمونك، هؤلاء اللي جاءوك اليهود كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. أمر عجيب، أمر عجيب من أمر هؤلاء اليهود، كيف يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم مع كونهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ما يحكمونه فيه موجود عندهم فين؟ في التوراة. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، موجود عندهم في التوراة هذا الحكم. هذا لأن هذه الآية ذكر الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما حديث عبد الله بن عمرو بن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، رجل يهودي زنى بامرأة يهودية، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة، إيه الحكم اللي عندكم في التوراة؟ قالوا نفضحهم ويجلدون، نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا وأسلم كذبتم إن فيها آية الرجم، الموجود في التوراة أنه مرجمة، فأتوا بالتوراة فنشروها فتحوها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فين يا عم مش شايفين فين الرجم ويده محطوط على إيه؟ على آية الرجم، يهود يهود ها؟ فنشروها ووضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده معارف له فهمهم، فرفع يده فإذا آية الرجم، قال صدق، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم مين؟ اليهودي والمرأة اليهودية، فرجما، فأمر بهما فرجما، والحديث في الصحيحين كما سمعتم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يحكموا ليه؟ ثم يحكموه ها؟ هيحكم بالرجم، طب ما عندكم التوراة فيها حكم الرجم انتوا اللي كنتوا تسألوا، قالك لا ده كانوا يحكمونه طمعا منهم ان يوافق تحريفهم، ماشي، طمعا منهم ان يوافق ايه؟ تحريفهم، هم عايزين يوافق ما صنعوا في التوراة من التغيير، فاكرين مسألة كده ماشية بأهواء زي ما عندهم، ما عرفوش انه حكم الله والله سبحانه وتعالى في عليائه امر بذلك في التوراة امر بذلك في القرآن، ما يفهموش الكلام دوت، ظنوا ان التحريف زي ما حصل عندهم ممكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوافق هذا التحريف، ها طب لو ما وافقش التحريف وحكم ما هم يهود هيعرضوا بعض بيحكم يقولوا لا لا يا عم الحكم ده ما ينفعش، انت مش شكلك مش نبي ولا عارف حاجة، ها هل هذا مش بعيد عليهم، طلبوا اشياء كثيره وبعد ما امرهم بها يعني قالوا له هنسالك عن اسئله لو اجبت هذه الاسئله احنا هنؤمن لك، اجبهم على كل الاسئله، وفي الاخر قالوا له هو مين اللي بيجي لك بالموضوع دوت وبيوحي لك، قالوا له قال لهم جبريل، جبريل لا ده عدونا من انا، تعرف لو قلت حد تاني غير جبريل احنا كنا امن، يعني مش هيغلبوا يعني ها؟ اصل حد فيكم يطمع ولا حاجه ان هم يلينوا معاه، افتطمعون ان يؤمنوا لكم، اوعى تظن ان يعني اليهود هيلينوا معاك، واحد بيقول لك قابلت يهودي في القاهره وما شاء الله انا حسيت ان في خير، طول ربنا يهديك، افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ادعوه فان الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، لكن تبقى عارف حقيقته يعني تبقى عارف حقيقته، ادعو ولكن اعرف حقيقتها. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، ضعف عليه ثم يتولون على يحكمونك، كيف يحكمونك ثم يتولون، ثم يتولون من بعد ذلك من بعد تحكيمهم له صلى الله عليه وسلم، وما أولئك بالمؤمنين، عالم كفر ولا ستين في سبيل، دول مش مؤمنين أبدا، ولا يرجى منهم إيمان إلا أن يشاء الله شيئا. سماعون للكذب أكالون للسحت، سماعون للكذب أكالون بالسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وإن حكمت فاحكم بينهم أرى الله أعلم إخواني يعني اسمعوا معي الآية ثانية كده فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم بدأ بإيه أحكم أو أعرض ثم قال بعدها وإن حكمت ولا ليه وإن تعرض رغم أن في المذكور في الجملة أحكم أو أعرض فإن حكمت فكذا وإن تعرض فكذا لكنه قدم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وكأن هذا فيه إشارة بالإعراض عنهم يعني لما أقول لك أحكم أو أعرض بس لو أعرضت هيحصل كذا كذا ولو حكمت قدمت الإعراض كأنه يشار به كأنه يشار إليه كأنه يشار عليه به صلى الله عليه وسلم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وإذا حصل أنك حكمت فاحكم بالقسط وكان فيها إشارة إلى تقديم الإعراض عن الحكم بينهم والله أعلم وكان هذا في أول الأمر وقالوا أنه نسخ بعد ذلك وأمر وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فأمر بعد ذلك أن يحكم بينهم صلى الله عليه وسلم قولا واحدا أو لأنه قدم لأن كان في الأول في أول الأمر كان استضعاف المسلمين كان لا يزال الأمر عند اليهود ما كانوا جاءوا إلا بعد قيام دولة لكن كان لسه المسلمين في أولهم لسه دولتهم لم تؤسس أو لم تكبر كما وصلت أو لم تصل إلى الحال اللي وصلت إليه بعد فكان مسألة لن يضروك شيئا مسألة مهمة إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فقد يكون التقديم لأجل الإعراض وإن تعرض عنهم فلأجل أنه مقدم الإعراض أو التقديم لأجل أهمية مسألة فلن يضروك شيئا يعني إن أعرضت فالله ناصرك ومعينك ولن يضروك فقد يكون التقديم لتقديم أمر الإعراض على أمر الحكم في أول الأمر وقد يكون التقديم لبيان أن الله كافي نبيه صلى الله عليه وسلم فلن يضروك شيئا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين مين يسمع سماعونا لا سمعون حاجة تانية صدق سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين ربانيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آمنوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور تعظيم التوراة وتفخيم شأنها والكلام ده حق ولا بد أن نعظم كل الكتب السماوية يا إخوان هي كلام الله فالتوراة فيها هدى ونور طبعا والكتاب النازل من السماء نتكلم على الكتاب التوراة النازلة من عند الله مش توراة محرفة مش نتكلم على كلام البشر اللي هم أضافوه ولا تحريف البشر اللي هم حرفوه نتكلم على التوراة النازلة من عند الله عز وجل فيها هدى ونور إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور مما في التوراة البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم مما في التوراة الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر إذا جاء بالرسالة أن يمتثلوا أمره فهذا كله من الهدى والنور الذي جاء في التوراة الأحكام اللي نزلت في التوراة لتحكم بين الناس في ذلك الزمان وفي ذلك التوقيت ثم نسخت بعد ذلك كما تنسخ الشريعة حتى داخل الملة الواحدة هذا أمر حق نازل من عند الله سبحانه وتعالى هذه مهمة جدا لازم نفهمها فالعقائد اللي في التوراة هي عقائد القرآن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، كل هذا مما في التوراة، وهذا من الهدى والنور، وهذا من الهدى والنور، وما جاء فيها من أحكام وشرائع أيضا هدى ونور، فتشريع رب العالمين لهذه الأمة في ذلك الزمان بما يصلحهم، بما يصلحهم، وكانوا يثابون عليه المثوبة العظيمة لمن اتبع فيدخلون الجنة به. هذا كله أخواني يجعلنا نفهم معنى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون، قيل هم أنبياء بني إسرائيل، هم أنبياء بني إسرائيل، فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون. يا ترى جملة متصلة واحدة ويكون يحكم بها النبيون، هذه حال اللي فيها هدى ونور في حال يحكم بها النبيون، ولا يحكم بها النبيون بجملة مستأنفة ابتداء كان يقول يحكم بها النبيون؟ ايا كان هذه او هذه المعنى الصحيح، ولكن الذي نريد ان نقوله ان في بعض التفاسير قيل النبيون هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وانما ذكره بصيغة الجامع تعظيما له صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا واضح المقصود انبياء بني اسرائيل الذين كانوا يحكمون هذه التوراة ويأمرون اقوامهم باتباع ما فيها. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، ده كده يعني كانوا يقول اليهود رغم أنوفكم، اليهود يقال لهم يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني أنبياؤكم أنبياء بني إسرائيل أسلموا، فأولى بكم أنتم أن إيه؟ أن تسلموا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، ففيه إرغام لليهود المعاصرين له صلى الله عليه وسلم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، ده وصف المين الذين أسلموا للنبيين، النبيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، للذين هادوا، مين الذين هادوا؟ النبيون أنبياء بني إسرائيل حكموا بهذا للذين هادوا، النبيون الذين أسلموا حكموا بهذا للذين هادوا. طبعا يحكم له أو يحكم عليه، يحكم له أو عليه، ولكن ذكر أحدهما والآخر مشار إليه بمعنى مقصود من الكلام. خلاص يا سيدي أنا أحكم لك في هذا الأمر، مقصود أحكم لك يعني أحكم بينك وبين خصمك سواء لك أو عليك، فأحكم لك يعني هأقضي لك، مش مفهوم أن أحكم لك يعني هأقضي لك يعني أخلي الحق معاك أنت، لا سواء لك أو عليك، هذا لفظ معروف في اللغة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون، العلماء الحكماء، وعرفنا بكل يعني رباني، والأحبار، الأحبار اللي هم مين؟ علماء اليهود، علماء اليهود، نأخذ من التحبير وهو التحسين، كانوا يحبرون العلم يعني يحسنونه. المهم يحكم بها النبيون ومين؟ والربانيون والأحبار، النبيون حكموا به النبيون حكموا به، والربانيون والأحبار علماؤكم وعبادكم أيضا حكموا به بما استحفظوا من كتاب الله، حكموا به، انتبه معي الباء دي للسببية، السببية استحفظ، ما معنى كانت استحفظوا؟ يعني أمروا بالحفظ، مش كده ليه؟ أمروا بالحفظ بما استحفظوا من كتاب الله، بسبب أنهم أمروا بحفظ الكتاب فإنهم حكموا. تاني الجزء ده مهم جدا، يحكم بها النبيون والرب، طبعا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، دي باقي الجملة، لكن عايز أجيب لك بشير الجمل الاعتراضية، يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار أيضا يحكمون بها بما استحفظوا، يعني بسبب أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بحفظ الكتاب حكموا بها. عرفنا يعني بقى يحفظ الكتاب، يعني يحفظ القرآن أو يحفظ التوراة، يعني يحفظها، يعني يحكم بها. إذن الحفظ لا يعني حفظ الألفاظ والكلمات وفقط، ولا يعني فهم المعاني وحفظ المعاني وفقط، ولكن يعني حفظ الأحكام بمعنى حفظ تطبيقها. فمن لم يطبق هذه الأحكام ما حفظ القرآن، ما حفظ التوراة. ثاني إخواني الآية، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ومن ثاني يحكم بها؟ والربانيون والأحبار بسبب بما استحفظوا من كتاب الله. فلما أمروا بحفظ هذا الكتاب فهموا أن الحفظ يعني الحكم به. واضح؟ تمام؟ مسألة مهمة جدا نحن بندندن عليها بقالنا سنتين، إن حفظ القرآن يعني الحكم به، حفظ القرآن يعني العمل به، حفظ القرآن لا يعني حفظ الألفاظ والكلمات وفقط. هذه أماني، هذه أماني تلاوة فقط، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني تلاوة فقط. أمال إيه المطلوب منهم؟ أن يحكموه. مطلوب منهم إيه؟ أن يحكموه. قال تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. شهداء يعني شهيد عليه، على ما شهداء؟ عليه، على كتاب الله عز وجل. والشهداء معناه الرقباء، فهم يحمونه عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة. طيب، فلا تخشوا الناس. كلام لمين هنا؟ كلام لمين؟ فلا تخشوا الناس، فلا تخشوا الناس واخشون. ها الله يفتح عليه. لرؤسائهم، لرؤساء اليهود، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، والربانيون أيضا يحكمون بها، الذين أسلموا الذين هادوا باقي الآية، والربانيون يحكمون بها، والأحبار يحكمون بها، لأنهم استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء رقباء. فلا تخشوا الناس واخشون، أيها الأحبار أيها الربانيون، لا تخشوا الناس، لا تخشوا هؤلاء الرعاع من اليهود فتبدلون وتحرفون وتعتبروا هذا ملجئا لكم إلى أن تحكموا بغير ما أنزله الله عز وجل. لا تخشوا الناس وحكموا التوراة. فلا تخشوا الناس، هذا كلام لرؤساء اليهود، لأحبار اليهود، للربانيين منهم. فلا تخشوا الناس، يكون هذا تثبيت للأحبار والربانيون على والربانيين على ما هم عليه من الحكم به بالكتاب. فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. كلام لمين أيضا؟ لمن هذا الكلام؟ هم لهم أيضا. ولا تشتروا يعني لا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من صيغ العموم، فهذا غير مختص بطائفة معينة، بل كل من ولي الحكم وحكم بغير ما أنزل الله، قال الله فأولئك هم الكافرون. هذا التفسير الأول أنها على العموم. التفسير الثاني قيل هي مختصة بأهل الكتاب، وقيل بالكفار مطلقا، لأن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة. إذن الآية ظاهرها العموم وتطبيق هذا الحكم على كل من لم يحكم بما أنزل الله. بعض العلماء قال لا، الآية خاصة بأقوام دون أقوام. مين هم؟ قال لك ده الآية نزلت في أهل الكتاب ليها تعممها على آخرين، يبقى دي خاصة بأهل الكتاب أو بالكفار مطلق. ليه؟ قال لأن في آخرها فأولئك هم الكافرون، ومن إجماع أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أحدا بذنب مهما عظم هذا الذنب، لا نكفره مهما عظم هذا الذنب، لا نكفره بهذا الذنب. فاحتجنا هنا إلى كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذكره المصنف رحمه الله في الآثار في آخر هذه الآيات. قال واخرج ابن جرير اي الطبري وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال من جحد الحكم بما انزل الله فقد كفر، ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. يقصد انه ما يكفر احد بالذنب الا اذا استباحه، الا اذا استباحه، الا اذا جحده، الا اذا جحده. اما اذا اقر به، إذا أقر به لا والله هذا حكم حق ولكن أنا خايف أنا كذا أنا لا أحكم به يدعو لنا ربنا يهدينا شيء من هذا الكلام، فهذا لا يقال عنه كافر أبدا، لأن إقراره يخرجه من الكفر، ونحن لا نكفر أحدا مهما عظم ذنبه بذنبه، وإلا صرنا من مين؟ من الخوارج، صرنا من الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون الناس بالذنوب، سواء صغار الذنوب أو كبار الذنوب، لا نكفر أحدا به بذنب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وإنه ليس كفر ينقل عن الملة أو من الملة بل دون كفره. إذا في كفر ينقل من الملة إلى الملة، وفي كفر ما ينقلش من الملة، في كفر ما ينقلش من الملة. وهذا الكلام طبقوه أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. فقال جمهور العلماء أن من تركها جاحدا لها فقد كفر. وقال الإمام أحمد رحمه الله في أحد الروايتين عنه لا بل هو الكفر. فكان اختلافهم هل هذا هو الكفر المخرج ولا الكفر غير المخرج. فعرفنا من ذلك أن هناك كفران، كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. كلام قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر. فقالوا هذا كفر دون كفر، هذا أطلق عليه كفر ولكن ليس الكفر المخرج من الملة. في كفر يخرج من الملة كفر الأكبر، وفي كفر لا يخرج من الملة. فعبد الله بن عباس يقول وهذا المذكور في الآية إن كان الجحود فكفر يخرج من الملة، وإن كان بغير جحود لا يجحد ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وإن كان لا يحكم به ولكنه لا يجحده يقره ولكنه لا يجحده ولا يجحده، فهذا هو الكفر الثاني الذي لا يخرجه من الملة. وأخرج أيضا عن عطاء بن أبي رباح، أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح في هذه الآية قال، طبعا هو ذكر هذه الآية والآيات التي بعدها فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، قال هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وفسق دون فسق. هذا هو الذي ألجأ بعض العلماء يقول لا الآية ما نزلتش في المسلمين ده نزلت في أهل الكتاب. لا، الصواب أن الآية نزلت في الجميع، الآية على عمومها من ألفاظ العموم من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لكن التعليق يكون على كلمة الكافرون، هل هو كفر مخرج من الملة أو كفر غير مخرج من الملة، هذا على حد هو جحد أم أقر، جحد أم أقر. فإن جحد فهو الكفر الأكبر المخرج من الملة، من جحد ولو حرف في كتاب الله عز وجل ورده يخرج من الملة، ولكن إن أقر به مع عدم الحكم فلا نخرجه من الملة، لأننا لا نخرج أبدا أحد رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقر بهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك التزم بذلك أم لم يلتزم فإننا لا نكفر أحدا بذنب وإن عظم الذنب. هذا لا يعني أبدا التهوين من شأن هذا الذنب، لا ده من أكبر الكبائر، ولكن ما دام لم يجحده فلا نخرجه من الملة أبدا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء

وكتبنا، ما معنى كتبنا؟ قضينا وشرعنا لهم فيها. وقد وكتبنا عليهم على مين؟ فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، دي بنسميها مسألة ليه؟ القصاص. القصاص كنا في الحرم وكان في واحد بيسمع الواحد، واحد بيسمع لدكتور سورة المائدة، فجي في الآية دي وقالوا العين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف. قالوا لا، هو تخصصات، في عيون وفي أنف وأذن، احنا نقول تخصص أنف وأذن ولا أذن وأنف؟ نقول أنف وأذن وحنجرة. قالوا فابدأ بالأنف، والأنف بالأنف والأذن بالأذن، وبعد كده خش على الفم والحنجرة، قالوا والسن بالسن. قالوا لا، ده تخصص أسنان عشان ما تنساهاش، العين ثم الأنف والأذن ثم السن، مجموعة أسنان بيجي متأخر شوية والجروح قصاص، دي مسألة القصاص. طبعا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ الجواب الصحيح ومذهب الجمهور أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، فاحنا عندنا الحكم ده، النفس للنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. كم ده مليء في كتب الفقه، هتجد المسألة دي مفصلة تفصيلا في كتاب القصاص والديات والجروح طيب هذه الآية فيها توبيخ لليهود وتقريع، لأنهم يخالفون ما كتب الله عليهم في التوراة، يفاضلون بين الأنفس، يحبون النفس بالنفس، فده قتل دوت يبقى خلاص ده يتاخد بدوت. لا لا لا، هم بيفرقوا بقى، ده من صدق كذا وده من صدق كذا، وده طبعا مما أهلك الأمم السابقة، يعني ما أهلك الأمم السابقة القصاص والتشريع الرباني ما فيهوش محاباة ولا مجاملة، ففرقوا بين الأنفس. يعني مثلا لو يقيضون القود اللي هو ايه اللي هو القصاص، قد هو القصاص، يقيضون بني النضير من بني قريظة، ولا يقيضون بني قريظة من بني النضير، لو ده قتل ده ماشي خلاص بناخد ده قصده، لكن العكس لا، فكانوا يفرقون بين ده من بني قريظة ولا من بني النضير عشان الحكم هيختلف. لا ما يختلفش، ما يختلفش النفس بالايه. فهذه الآية فيها تقريع وتوبيخ لهم ورد لهذا المنكر الذي كانوا يقعون فيه. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بلا تفريق، هذا الذي فرقوا، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن. فظاهر هذه الآيات أن العين إذا فقئت حتى لم يبقى فيها مجال الإدراك وأتخرق عين التالي خزقها أو خرقها، يبقى التالي أمامه تخرق أو تخزق عينه. كذلك لو جدع أنفه فالأنف بالإيه؟ بالأنف، وإذا قطع أذنه نقطع أذن الآخر، والأذن بالأذن، وإذا كسر سنه كسرنا سن الآخر. طب لو كانت الجناية على جزء منها، ضربوا في عينه بس ما خزقهاش، عمل له خدش في القزحية ولا القرنية ولا اللي هو يا ترى نقول ان احنا نقول نخرق عين التاني بالقدر اللي هو؟ لا، قال لك هذه فيها إباء والجروح قصاص. ودي مسألة بقى ليها في كتب الفقه، يقول لك مش عارف إذا كان الجرح طوله كام، وإذا كان عرضه كام، إذا كان الجرح في اليد ولا في الرجل ولا في العين، كل حاجة لها قيمة، لها قيمة، دي كلها اجتهادات للفقهاء. ولهذا قال العزة والجروح قصاص، ففيها مسألة فيها تقدير يتفاوت فيه الناس في تقدير ذلك. ممكن اليوم يقول لكن هم يقولوا العضو ده اهم، فلو كان مثلا واحد فتح لك فتحة في جبهتك هنا، هل تساوي فتحة في فخذك او في رجلك؟ طبعا لا، لا شك في الجبهة تشوه الصورة، ويعني لها اشياء كثيرة. جرحك جرح في مكان يكون النزيف فيه اكثر، يكون فيه الالم اكثر، فبيقدروه يقدرونه. وطبعا بيدخل في هذا التقدير الاطباء، بيدخل في هذا التقدير الاطباء. وعشان كده مما ندعو ونحث إليه الأطباء من دراسة الفقه والشريعة، دي من الأشياء اللي لازم يعرفوها، إن هما اللي يقدر هذا الكلام، بيبعث المحكمة تبعث للطبيب المختص في هذا الكلام قدر لي الجرح. ففي هذه الحالة الطبيب حاكم، الطبيب حاكم هو اللي بيحكم، هو اللي بيحكم. دي ما فيهاش محاباة، ما فيهاش مجاملة، مصيبة انه يحكم بغير ما انزل الله. لازم تحكم بالحكم الحق بالعدل، ربنا سبحانه على ما انزل الا القسط والعدل. فلازم يقدر يقول لا ده الجرح ده طوله كذا، ده فعلا طوله كذا، عمقه كذا، عمقه كذا، لا يبرأ الا بعد كذا يوم. لازم تكون كلامك دقيق. المريض ده عند السكر الجرح دوت مثلا هيتفاقم، هيترتب عليه كذا مش هيترتب عليه كذا، مسائل ديت لابد ان يكون فيها دقة، لان هيترتب عليها ايه؟ احكام شرعية، ترتب عليها احكام شرعية. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. السن بالسن ان الاسنان مختلفة، في قواطع، في انياب، في اضراس. وهل كسر السن ككسر الناب ككسر الضرس؟ لا شك انهم يتفاوتون في ذلك، لا شك انهم يتفاوتون في ذلك. تقدير القصاص، هل يختلف من الرجل للمرأة؟ يعني هل جرح في وجه امرأة يختلف عنه في وجه رجل؟ الجواب وهكذا. فمسألة الجروح قصاص دي يقدرها القاضي، وهو امام هذا في هذا بين يدي الله سبحانه وتعالى مسؤول، مسؤول عن ذلك. والجروح قصاص يعني ذوات قصاص. فمن مسألة فيها تفاصيل طويلة جدا على فكرة، يعني مسألة في كتب الفقه مسطر فيها يعني صفحات كثيرة جدا لمن أراد أن يراجع. لكن عندنا هنا عايزين الحكم العام لأنه تفسير. فمن تصدق به فهو كفارة له. في سؤال، من الذي تصدق ومين اللي هو كفارة له؟ طيب عشان أوضح بس أزعلش مني، إبراهيم راح ضارب عبد الرحيم بمطوى فتح له دراعه، قطع له دراعه، او يعني مش قطعه، جرح وجرح، خلاص جاي الحكم ايه؟ الحكم انها تدفع 30,000 لعبد الرحيم. مين اللي هيدفع؟ ابراهيم هيدفع 30,000 لعبد الرحيم. فمن تصدق به، مين اللي تصدق؟ ما تقول اسم. طيب انا بضرب عبد الرحيم وابراهيم ازعل الراجل مني عشان تقول لي اسم عبد الرحيم. فمن تصدق، يبقى اذا تصدق عبد الرحيم به بالايه؟ بال30,000 يا عم ريح، بال30,000 بالمدفوع، فاللي دفع هنا 30,000 به دخلت على المدفوع اللي هو 30,000. اذا تصدق عبد الرحيم بال30,000 تصدق، لان ده اصبح دين علي انا هدفع لازم 30، فكون يعافيني منها يبقى هو ايه؟ تصدق علي. ازاي بالضبط؟ اللي عليه دين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وأن تصدقوا، تصدقوا يعني أن هذا دين عليه مفروض يسده، وإحنا قلنا له أسقطنا يبقى ما تصدقنا به عليه كأنك رحت مديه له 30,000 جنيه. فمن تصدق به، إذا تصدق عبد الرحيم على إبراهيم بهذه الثلاثين فهو كفارة له. كفارة لمين؟ إبراهيم. ده تفسير ضعيف. كفارة لذنب عبد الرحيم، يعني يوم القيامة إذا مثل عبد الرحيم بين يدي الله سبحانه وتعالى تغفر وتكفر له ذنوبه بما عفى عن أخيه وتصدق به عليه. ده التفسير الراجح. التفسير الثاني، إذا تصدق عبد الرحيم فهذا كفارة لمن؟ لإبراهيم، يعني لا يطالب إبراهيم يوم القيامة بهذا بهذا الجرح، فصارت كفارة لإبراهيم. واضح؟ احنا كده دلوقتي الراجح في التفسير، والا هذه تصير كفاره ابراهيم. طبعا خلاص عفى صاحب الحق، خلاص انتهى الموضوع، لا يؤاخذ ابراهيم على ذلك. لكن بنتكلم هل الايه تحتمل ذلك او لا تحتمله؟ قال الاول ارجح، لان الضمير يعود على هذا التفسير الاخر الى غير مذكور. الضمير اللي هو ايه بقى؟ اللي هيعود على غير مذكور. فمن تصدق به فهو كفاره له. قلت على ابراهيم، ابراهيم جت سيرته، هل المتصدق عليه جت سيرته؟ لا، لان فمن تصدق به اللي جاب سيرته مين؟ اللي جاء ذكره مين؟ المتصدق. يبقى كفارة له لمن جاءت، لمن جاء ذكره. لكن لما جاءش ذكره يبقى يقول الضمير في له يعود على مين؟ على المتصدق عليه. هو فين هو؟ ده مش مذكور في الآية. نقعد نقول بقى لص موجود مقصود ومش مقصود ومقدر. لا، العطف على مذكور أولى من العطف على غير مذكور، وعود الضمير آسف على المذكور أولى من عوده على غير مذكور. تفضل. ما دفعتش لسه ما دفعتش. انت عليك يا ابراهيم 30,000، عبد الرحيم انا عفوته مش عايز 30,000، تصدقت بيه عليك يا ابراهيم، ايه الاشكال عندك؟ ما دفعتش، ما هو تصدق معاه ما دفعتش. ادفع ابراهيم 30,000 معيش 30,000، عيلة ابراهيم 30,000 معيش 30,000، عبد الرحيم قال تصدقت عليهم بيه خلاص، او معاهم هو تصدق، ايه الاشكال؟ ايه الاشكال عندك؟ اه بس بدأ خلاص تاني تصدق، تصدق تصدق عليهم بيه، معناه عفى عنه لا يريد هذه الدين. زي بالضبط بالضبط في القصص ممكن يقول احنا عفونا عنه مش عايزين، مش عايزين تقتصوا منه. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. كرر طبعا نفس الايه ولكن بذكر الظلم دون الكفر، نفس الكلام ان الظلم قد يطلق على الكفر. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.